فعلت الموت وعدت لأكون طاغية. آلاف الموتى في كل ثانية، إن قلبي من خلايا دامية، شئت بقوة لا نهائية. إنني اعتصمت على حرب قاسية، أنا ما دار أسبح القوة والآنية. حرب أنا قبل بدء الهاوية، أستمتع بالحرب في جحيم المغريات الوالية. أنا القوة، أنا القرار، مدار هيبة ودمار، سوسان سلاحي الجبار، رجعت من الموت لا مفر. أنا القوة، أنا القرار، مدار هيبة ودمار، سوسان سلاحي الجبار، رجعت من الموت لا مفر. هاشير ما لقد عدت لألقك، وها أنا الآن أمامك معك. اختارني الموت الشكل وأتاك، فكيف ستنجو من هذا الهلاك؟ استيقظ للواقع، أوتيها مدارة، سأعيد تشكيل هذه الحضارة، أطهر الأرض من كل الخيانة، لأني أكره الغدر وكل القذارة. أنا القوة، أنا القرار، مدارة هيبة ودمار، سوسان سلاحي الجبار، الموت لا مفر. أنا القوة، أنا القرار، مدار هيبة ودمار، سوسان سلاحي الجبار، رجعت من الموت لا مفر. حضوري يطغى فوق الجميع، عين المانجيكيو الأبد المنيع، بيدي ربيت وبيت كي لا يضيع، وحرك أحجار الحرب كالمطيع. أدخلتهم في حلم بديع، يحررهم من واقع فظيع، حيث السلام يشرق كالصريع، في سكوم أبدي بلا رجوع. أنا القوة، أنا القرار، ودمار، سوسان سلاحي الجبار، رجعت من الموت لا مفر. استيقظ للواقع، أوتيها مدارة، سأعيد تشكيل هذه الحضارة، أطهر الأرض من كل الخيانة، لأني أكره الغدر وكل القذارة. حضوري يطغى فوق الجميع، عين المانجيكيو الأبد المنيع، بيدي ربيت وبيت كي لا يضيع، وحرك أحجار الحرب كالمطيح.